إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن مما يجب الاهتمام به في حياة الإنسان معرفة المؤثرات التي من أخطرها وقعا عليه تأثير الصاحب والصديق، فإن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، فرفيق الصالح يؤثر في رفيقه صلاحا، والرفيق الفاسد يؤثر في رفيقه فسادا. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تفتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثا. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إما وإما، تنبيها منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الجليس مؤثر في جليسه ولا بد. وتأمل في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح بحامل المسك، يعني هذا إنسان صالح في نفسه. وفي تأكيد التأثير في مجالسه، وفي تنوع أشكال التأثير واستمراره، وكذلك في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس السيء بنافخ الكير، حيث أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا بد أن يلحق منه ضرر لمن جاوره ومر به، فلا تؤمن عاقبته لأنه يحسن الشرور ويرغب فيها ويزهد في الخير ويبعد عنه. نظرا لأهمية الجليس الصالح ولهذه الخطورة للجليس السيء، ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية اختيار الرفقاء والتفقه في شأن الجلساء وإدراك هذا الأمر وفهمه ووعيه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خليل الصديق والصاحب، أخرجه الإمام أحمد بإسناد الحسن. فهذا فيه أمر بالاعتناء باختيار الصاحب، لأن الصاحب كما يقال في المثل الصاحب ساحب، يسحبك إلى الخير إن كان من أهل الخير، ويسحب إلى الشر إن كان من أهل الشر. فمن صاحب طلاب العلم رغبوه في الطلب، ومن صاحب العباد جلبوه العبادة، ومن صاحب الأخيار ساقوه إلى الخير، ومن صاحب صنعة أكسبه فائدة في صنعته، ومن صاحب فاسقا جره إلى الفسوق وجرأه على المعاصي وزين له البعد عن معالي الأمور وورطه في سفلاتها. ومن صاحب صاحب بدعة أوداه وأهلكه في بدعته، وهكذا. وقد أكد السلف الصالح رضي الله عنهم على هذه المعاني، السلف الصحابة والتابعين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، أخدانهم يعني بأصحابهم، الأخدان الأصحاب. اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يصاحب إلا من يعجبه. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس شيء أبلغ في فساد رجل أو صلاحه من صاحب. وقد ذكر الله تعالى في كتابه حال الإنسان الذي انساق مع خليل السوء حتى أرداه، فكان مأواه النار، يتحسر فيها وينادي ثبوره ويدعو حسرته. يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طريق: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. كما ان الله تعالى ذكر حال المؤمن الذي عرض له صاحب السوء يدعوه الى سوءه فاعتصم بالله فعصمه منه. يقول الله تعالى حكايه عن أحد الفائزين بالجنة بعد أن استقر فيها ورأى ما فيها من النعيم وعرف نعمة الله عليه حين زحزحه عن النار، يقول الله حكاية عنه: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتهدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فاحذروا عباد الله مرافقة قرناء السوء، فإنهم شر يعاقب الله بهم المصرين على الانحراف. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وما أصدق قول القائل: واحذر مصاحبة السفيه فشر ما جلب الندامة صحبة الأشرار، والناس كالأشجار هذه يجتنى منها الثمار وذي وقود النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وراقبوه وابتعدوا عن أسباب الردى ولا تعصوه. أيها الأحباب، إذا كان الرفيق السيء مؤثرا في رفيقه أشد التأثير خطيرا عليه أشد الخطورة، فإن ما استجد في زماننا هذا من ملازمة كثير من الناس لبعض برامج التواصل الاجتماعي وللقنوات الفضائية والمواقع الرديئة أنكى ضررا وأشد خطرا، فهي صديق يلازم الإنسان. إن تفريطنا في أنفسنا وفي مراقبتنا لأولادنا في القيام بواجبنا نحوهم جعلهم نهبا لقرناء السوء، وجاءت هذه الوسائل المتنوعة فاستغلها شياطين الإنس لمزيد من الإغواء والإغراء، فلنتقي الله تعالى في لذات أكبادنا، ولنسعى جميعا في البعد عن قرناء السوء وفي التخلص منهم، وذلك باللجوء إلى الله تعالى وسؤاله أن ينجينا منهم، والتفكير في عواقبها الوخيمة، والاعتبار بالأصدقاء الذين توفاهم الله وهم في مواضع سيئة، والاستعانة بالله تعالى من أن تقابله وأنت مصر على المعاصي والمهلكات. يقول القائل: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتبدأ مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي حياتنا، وأن يعصمنا من الفتن، ويعيذنا من الشرور كلها ما ظهر منها وما بطن. فحرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداه، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.